Ale on jest w ogóle i na rzecz. Opowiem ich o tym ogóle. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سبق في الدرس الماضي أن افتتحنا الكلام على هذا الحديث وذكرنا ما تعلق بالأول به، وتوقفنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام واليوم الآخر. هذه القصة قصة مشهورة معروفة، سبق الوقوف معها في غير ما مناسبة، وبدأنا الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي وذكرنا سببه. وسبب هذا الحديث معروف، وهو أن ابن عمر رضي الله عنه استدل به على الإيمان بالقضاء والقدر لما سئل عن ذلك، قصة مشهورة وقد ذكرناها هنا. إذن الشاهد: أول سؤال سأله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى، سأله عن الإسلام فأجابه بالأعمال الظاهرة وبين له أن أركانه خمس، وستأتي معنا إن شاء الله في الحديث الآتي بعد حديث عبد الله بن عمر. ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان فبين له أن الإيمان ستة أركان. قال عليه الصلاة والسلام: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أول ركن من أركان الإيمان ذكره هو الإيمان بالله، والإيمان بالله كما ذكرنا يشتمل على أربعة أمور: الإيمان بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم الإيمان بالملائكة. وقد ذكرنا أن الإيمان بالملائكة لا يتم إلا بأن نؤمن بهم وبكل ما أخبرنا الله تعالى به عنهم. فقد أخبرنا الله تعالى عنهم أنهم خلق قد خلقوا من نور، خلقهم الله تعالى من نور، كما خلق الجن من مارج من نار، وخلق الإنس مما وصف لنا في القرآن من طين من تراب، وأنهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى جبريل وأن له 600 جناح كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. وهؤلاء الملائكة منهم من وكله الله تعالى بالقطر، ومنهم من وكله الله تعالى بالوحي، ومنهم من وكله الله تعالى بالنفخ في الصور، ومنهم من وكله الله بقبض أرواح العالمين. فالشاهد كل منهم موكل بعمل من الأعمال، ثم هم في عملهم بالأعمال التي وكلوا بها يمتثلون أمر الله ويطيعونه ولا يعصونه كما ذكر الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، طائعون لله جل وعلا. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. وقد جاء في السنة ما يدل على أنهم خلق كثير جدا، فمما جاء في من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أن كل يوم يدخل إلى البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن لجهنم 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فدل ذلك على كثرة عددهم وأنهم خلق كثير. ثم بعد ذلك ذكرنا الإيمان بالكتب، يعني بالله وملائكته وكتبه، أي التصديق والإقرار بكل ما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتب على أنبيائه ورسله، سواء من ذلك ما علمناه باسمه أو لم نعلمه باسمه، أي بالإجمال. فوجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا وصحفا على أنبيائه ورسله، فيها الهداية للخلق، فيها الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى، فيها التحذير مما يضر الخلق في العاجل والآجل، والتنفير من كل ما فيه معصية لله عز وجل. وقد اتفقت هذه الكتب كلها على التوحيد، على إفراد الله تعالى بالعبادة والتحذير من الشرك، لأن دين الأنبياء في هذا في الأصول واحد لا يتفاوت ولا يختلف. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فوجب أن نعتقد أنها حق، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزلها على أنبيائه ورسله، وأنها كلام الله منزل منه، وليست تلك العبارات والألفاظ التي في هذه الكتب مخلوقة، كما نقول ذلك في القرآن الكريم. ومما سمي لنا من هذه الكتب التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور على داود، وصحف إبراهيم وصحف موسى، والقرآن المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القرآن له خصائص ومميزات على غيره من الكتب، منها أنه كلام معجز، تحدى الله تعالى العرب بلفظه ومعناه، وأنه قد حفظ من التحريف بخلاف غيره من الكتب، فإنه قد وصلها التحريف فوقع فيها ما وقع من التبديل والتغيير كما لا يخفى. أما القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى قد حفظه بنفسه من كل هذا، فلا يلحقه بإذن الله تعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك الإيمان بالرسل، أن نؤمن ونقر بأن الله تبارك وتعالى قد اصطفى من خلقه بشرا أرسلهم للدعوة إليه، أرسلهم لإرشاد الناس وبيان الحق لهم، وهؤلاء هم أنبياء الله ورسله، أرسلهم الله لدعوة الناس إلى الحق ولبيان طريق الهدى من طريق الضلال، وطريق الحق من طريق الباطل. فأرسل الله تعالى لكل قوم من الأقوام في كل زمن من الأزمان فيما مضى نبيا أو رسولا. وقد ذكرنا فيما مضى أن الرسل هم الذين أوحى الله تعالى إليهم بشريعة مستقلة، بشريعة جديدة، وأن الأنبياء هم المبلغون شريعة نبي قبلهم. وقد ينزل الله تعالى الكتاب مع النبي ومع الرسول، لكن النبي مجدد لشرع من كان قبله، والرسول يوحى إليه بشرع جديد. فالمقصود أننا يجب أن نؤمن بهؤلاء الرسل الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم من سائر البشر لدعوة الناس إلى الحق، وخصهم بإنزال الوحي عليهم. وقد عصمهم الله تبارك وتعالى من الذنوب، من كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة، هؤلاء معصومون منها لا يقعون فيها بإذن الله تعالى. والرسل الذين أرسلهم الله من البشر هم مرسلون إلى جميع المكلفين من الإنس أو من الجن، كما جاء ذلك في آخر سورة الأحقاف، وليس في الجن رسل وإنما الجن مأمورون باتباع الرسل من البشر. ثم بعد ذلك ذكرنا وقفنا عند الإيمان بيوم الآخر. إذا الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان بيوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. سمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، هو آخر يوم وهو يوم طويل كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم، مقداره 50,000 سنة مما نعد، مقدار هذا اليوم لا يوم بعده، فلذلك سمي باليوم الآخر. اليوم الآخر المقصود به هو كل ما يقع بعد الموت، كل ما يقع من الأحوال والأهوال والأمور العظيمة بعد الموت فإنها داخلة في اليوم الآخر. واليوم الآخر أصالة هو الذي يكون بعد البعث، بعد بعث البشر، بعد أن يموت الناس كلهم فينفخ في الصور ويموت ويصعق من بقي في الأرض من أهل الدنيا، ثم يقوم الناس من قبورهم، فذلك في الأصل هو اليوم الآخر وتلك هي الدار الآخرة. لكن الحياة البرزخية التي تبتدئ من حين موت المرء إلى ذلك الوقت أيضا تابعة لليوم الآخر وتعتبر منزلة من منازل الآخرة. إذن فالدار داران، دار الدنيا ودار الآخرة. دار الآخرة أصالة تبدأ من حين النفخة الثانية، نفخة القيامة، أو عند بعث الناس وقيامهم من قبورهم، تلك هي الدار الآخرة وتلك هي الحياة الأخروية حقا. وهذه الحياة المتوسطة بين حياة الدنيا وبين قيام الناس من قبورهم، وهي ما يسمى بالحياة البرزخية، تابعة للحياة الأخروية، تابعة لها داخلة معها. ولذلك نقول يدخل في الإيمان بيوم الآخر، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وذكره غير واحد من المدعين، يدخل في الإيمان بيوم الآخر الإيمان بكل ما يقع بعد الموت من الأهوال. ولذلك جاء عن السلف أن كل من مات فقد قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته. ويعتبر ما هو فيه من الأهوال والأحوال في قبره من أمر الآخرة، لأن الحياة البرزخية تابعة للحياة الآخرة. ما وجه الشبه بين الحياة البرزخية وبين الحياة التي تكون بعد قيام الناس من قبرهم؟ ماذا كانت تابعة لها؟ ما السبب؟ لأن كل منهما دار جزاء لا عمل. الحياة البرزخية دار جزاء ليس فيها عمل، كما أن الحياة الأخروية دار جزاء ليس فيها عمل، وإنما دار العمل هي الحياة الدنيا قبل أن يموت المرء. فقبل موت المرء في هذه الحياة الدنيا هذه دار عمل لا جزاء، لكن إذا مات العبد وقامت قيامته الصغرى فإن الدار التي يدخلها حينئذ دار جزاء وليس دار عمل، كما أن الحياة الأخروية التي تبتدئ من قيام الناس من قبورهم أو بعد النفخة الثانية دار جزاء. فهم؟ إذن فالدار داران، دار الدنيا ودار الآخرة، وبينهما فاصل، والفاصل هو الموت والبعث. الفاصل بين الحياة الدنيا والآخرة الموت، وقل إن شئت الموت والنفخ في الصور، أقصد النفخة الأولى. الموت هذا فاصل بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، نفخ في الصور هذا بالنسبة لآخر أهل الدنيا، آخر من يكون من الناس في هذه الدنيا قبيل قيام الساعة، قرب قيام الساعة. هؤلاء يموتون جميعا في آن واحد عند أمر الله تعالى بإسرافيل بالنفخ في الصور، النفخة الأولى. إذن فالموت والنفخ في الصور، الموت والنفخ في الصور، هذا هو الحد الفاصل بين دار الدنيا ودار الآخرة. وهذا الفاصل بين دار الدنيا ودار الآخرة كما قلنا تابع للدار الأخوية. إذا فالحاصل والخلاصة أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما يقع بعد الموت، واضح؟ كل ما يقع بعد الموت يدخل في الإيمان باليوم الآخر. إذا الإيمان بالحياة البرزخية، الإيمان بما يقع للعبد في قبره من نعيم أو عقاب داخل في ماذا؟ في الإيمان باليوم الآخر، أن يعتقد العبد أن أهل السعادة منعمون في قبورهم وأن أهل الشقاوة معذبون في قبورهم، هذا من الإيمان باليوم الآخر. النفخ في الصور من الإيمان باليوم الآخر، البعث من الإيمان باليوم الآخر. أما ما يقع من الأهوال بعد قيام الناس من قبورهم فقطعا لا ولا إشكال، وهو واضح أنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، وذلك كالإيمان بالمواقف التي يمر منها الناس غدا يوم القيامة، المرور على الصراط، وزن أعمال العباد، إعطاء الناس كتبهم بأيمانهم أو شمائلهم، الحشر وغير ذلك مما يقع غدا يوم القيامة، موقف الحوض ونحو ذلك، فهذا كله من الإيمان باليوم الآخر. إذن الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، أي اعتقاد أن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يقع بعد الموت أنه حق، يجب على المسلم أن يقر ويصدق ويعتقد اعتقادا جازما قطعيا يقينيا لا تردد به أن كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة مما يقع بعد الموت حق لا شك ولا ريب فيه، فهذا هو المقصود باليوم الآخر. قال واليوم الآخر، ثم قال والقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر معنى أن تؤمن بأن كل ما هو كائن في هذه الحياة من خير أو شر فإن الله مقدره، كل ما هو كائن، كل ما تراه مما كان أو مما يكون الآن أو مما سيقع في المستقبل وجب أن تعلم وأن تقطع أن الله مقدره تبارك وتعالى، أي أنه شاء وأمر بكتابته قبل خلق الخلق لخمسين ألف سنة، وأنه علم ذلك أزلا علما لا بداية له، وأنه تبارك وتعالى من أوجد ذلك وخلقه، سواء أكان خيرا أم شرا. ولا يتم ذلك الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، لا يتحقق ولا يتم الإيمان بالقدر على وجه صحيح إلا بالإيمان بمراتب القدر الأربع المعروفة، وهي على هذا الترتيب: الإيمان بأن كل ما هو كائن فإن الله تعالى علمه، المرتبة الأولى مرتبة العلم، علمه علما أزليا لا بداية له، وبعد ذلك أمر تعالى بكتابته قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، ثم بعد ذلك شاءه تبارك وتعالى وأراده، وهذه المقصود بها المشيئة والإرادة المصاحبة للفعل، ثم بعد ذلك خلقه وأوجده تبارك وتعالى. إذن كل ما يحصل في هذا الكون، ما وقع في الزمن الماضي قبل أن يوجد نحن، وما يقع الآن في الزمن الحاضر، وما سيقع في المستقبل، وجب أن نعتقد من خير أو شر أن الله تعالى علم أنه سيقع علما أزليا، كان جل وعلا عالما لأن علمه تعالى محيط بكل شيء ولأنه لا يخفى عليه شيء، فالله تعالى عالم بما وقع وبما يقع وبما سيقع، بل وبما لم يكن لو كان كيف يكون جل وعلا. إذا فعلم الله تعالى بوقوع هذه الأشياء التي تقع الآن علم ليس بمحدث، ليست له بداية. هذا الأمر الذي كان الله تعالى عالما به علما أزليا لا بداية له، لما خلق القلم في حد الوقت خلق الله جل وعلا القلم فأمره بأن يكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ولذلك الكتابة محدثة أم أزلية؟ لا محدثة، لا بداية. فإنما أمر الله تعالى القلم بكتابة ما سيكون بعد خلقه، بعد أن خلقه، وذلك قبل أن يخلقنا نحن بخمسين ألف سنة، لأن خلق القلم سابق على خلقنا بلا خلاف ولا شك ولا ريب في ذلك. وإنما أهل السنة اختلفوا هل العرش مخلوق قبل القلم أو القلم قبل العرش، وهو خلاف لا ينبني عليه شيء ولا يترتب عليه شيء بإذن الله تعالى. المقصود قلنا هذه الأمور التي ستقع في الكون مما كان يعلمه الله علما أزلا، أولا أمر القلم بأن يكتب ذلك، فكتب في اللوح المحفوظ، كتب ماذا؟ ما سيقع في هذا الكون إلى أن تقوم الساعة. لذلك هل اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء؟ الجواب لا، وإنما كتب فيه ما سيقع منذ خلق القلم إلى أن تقوم الساعة فقط، ففيه كتب الأمور التي ستقع من ذلك الوقت إلى هذا، وليس فيه كتابة كل شيء، فإن هذا لم يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. هذه الأمور التي أمر الله بكتابتها في لوح المحفوظ مما سيقع عند وقوع كل أمر منها في وقته، فإن الله تبارك وتعالى يشاء ذلك ويريده. لاحظ، وهذه المشيئة والإرادة اللي هي من مراتب القدر هي المشيئة المقارنة للفعل، وهي إرادة صفة فعلية بهذا الاعتبار، لأنكم تعلمون لا يخفى أن صفات الله تبارك وتعالى منها ما هو صفة ذاتية فعلية باعتبار، ومن ذلك صفة الإرادة، فإنها صفة ذاتية باعتبار أصلها وباعتبار نوعها صفة ذاتية، ليست لها بداية ولا تتعلق بالمشيئة، ليست لها بداية أزلية. لكن الإرادة باعتبار آحاد الأمور، أراد الله وقوع كذا، أراد الله إغناء هذا وإفقار هذا وجذب هذا وإعطاء هذا ومنع هذا، فهذه إرادة فعلية، صفة فعلية لهذا الاعتبار. لذلك يقول في أهل السنة قديمة النوع حادثة الآحاد، باعتبار أصلها قديمة لا بداية لها، وباعتبار أفرادها وآحادها فإنها حادثة. إذن فكل ما يقع الآن فإن الله تعالى أراده إرادة مقارنة للفعل، وهي إرادة باعتبار ذلك العمل بنفسه. أما باعتبار الأصل فإن إرادة الله تعالى أزلية كالعلم، حال بحال العلم حينئذ. إذن لهذا هذه المرتبة كانت ثالثة بعد الكتابة، فملي كنقول بعد الكتابة يدل على أنها إرادة مقارنة للفعل. والمرتبة الرابعة خلق ذلك الشيء وإيجاده في الكون، كل ما تراه في الكون فإن الله تعالى خالقه، فإن الله مكونه وموجده تبارك وتعالى من خير أو شر. قد يقول قائل كيف يخلق الله تعالى الشر؟ إذن أفعال الله تعالى فيها شر. والجواب عن هذا أن وصف هذا الشر باعتبار ما تعلقت به، باعتبار المتعلق، أما فعل الله تبارك وتعالى فلا يكون إلا خيرا، فعل الله تعالى لا يكون إلا خيرا محضا، لكن تسمى شرا باعتبار المتعلق، أو قل إن شئت باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل. لأن وصف أقدار الله بالخير والشر ايش معنى؟ بالخير والشر وصفت بذلك بالنسبة لنا، فالخير ما يلائم طباع الناس والشر ما لا يلائم طباع الناس. ولذلك كثير من الأقدار التي يقدرها الله يراها الناس شرا بالنسبة لهم، لكنها هي الخير كله، هي الخير عينه ونفسه، ولكن الناس لا يعلمون فيظنون في أول الأمر أنها شر، لكن لما يرون ما يترتب على ذلك الفعل من المصالح والمنافع الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يعلمون أن ذلك شر. ويجب أن نعلم في هذا السياق نفسه أنه لا يوجد حتى باعتبار المفعول، حتى إذا نظرنا القدر باعتبار المفعول وباعتبار المقدور فإنه لا يوجد في المقدرات شر محض. شر محض ليست له مصلحة وليس فيه خير بوجه من وجه، غير موجود أبدا في الكون. كل ما نراه مما هو شر بالنسبة لنا وباعتبار نظرنا فإننا نجده مشتملا على شيء من الخير أيا كان. الشر المحض ولو باعتبار المفعول غير موجود أبدا في الكون. يقدر الله تعالى على بعض الناس مثلا المرض، ونحن المرض نعتبرها شرا. يقدر الله الجذب والقح علينا، ونحن نعتبر هذا شرا، لكن إن نظرنا إليه باعتبار ما يترتب عليه من المصالح. فمثلا الله تعالى قد يقدر القح والجذب على بعض الناس فيكون ذلك سببا في توبتهم ورجوعهم إلى الله وإنابتهم إليه و تذكر ذنوبهم ومعاصيهم وتفريطهم في جنب الله تعالى. لو لم يقدر الله تعالى عليهم ذلك لغفلوا ولا نسوا وسهوا ولا ماتوا على غفلتهم وعلى بعدهم من الله تعالى، فيكون هذا المقدور هذا المفعول الذي هو شر سببا في رجوعهم إلى الله وتوبتهم إليه. وكم من الناس كانوا مقبلين بكليتهم على المعاصي، كانوا غافلين عن الغرض الذي خلقوا لأجله، فابتلاهم الله بمرض أو بفقر أو نحو ذلك مما هو شر بالنسبة لنا، فكان ذلك خيرا لهم بإقرارهم واعترافهم الدنيا، كان ذلك سببا في رجوعهم إلى الله وتوبتهم إليه وصلحت حالهم بينهم وبين ربهم. فحمدوا الله تبارك وتعالى أنه ابتلاهم بذلك، لأنهم يعلمون أنهم لو لم يبتلوا بذلك لبقوا على لهم عليه إلا أن يشاء الله، فحمدوا الله تعالى وعلموا أن هذا الفعل فيه الخير. ولذلك من تأمل أفعال الله تبارك وتعالى تأملا دقيقا تأملا خفيا يجد أن أفعال الله تبارك وتعالى كلها مستملة على الحكم والمصالح. وقد أشار الله تعالى إلى شيء من هذا لما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هو فساد، فهو في النسبة لنا شر، لكن لما كانت المصلحة المترتبة عليه وأن الناس يرجعون إلى الله ويتوبون إليه كان مصلحة. إذا الشاهد، هل الشر يوجد في فعل الله؟ الجواب الأول اللي كان جوابه لا يوجد في فعل الله تعالى شر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والخير كله بيديك والشر ليس إليك. إذا لا ينسب إلى الله تعالى باعتبار فعله الشر، وإنما الشر باعتبار المتعلق بفعل الله وهو المفعول. ثم هذا الشر اللي هو باعتبار المفعول وهو شر بالنسبة لنا، هل هو شر محض؟ الجواب لا، هو شر لكنه ليس محضا، مشتمل على مصالح. إذن فآل الأمر كله إلى الخير. إذن فالقصد أن كل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر فإن الله خالقه. إذن ظهرت المراتب الأربعة: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أربعة: العلم، الكتابة، الإرادة، الخلق، وهي على هذا الترتيب، وهذا الترتيب واضح، ترتيب معقول المعنى. ما يقع في الكون أول شيء وجب تعتقد إذا وقع شيء أن هذا الأمر داخل في علم الله تعالى ولا يخفى على الله عز وجل. علما أزليا لم يعلمه في وقت من الأوقات أو علمه قبيل وقوعه أو بعيد وقوعه، لا، علما أذليا لا بداية له. طيب هذا الشيء الذي كان في علم الله تعالى في زمن لا بداية له أمر بكتابته قبل خلق الخلق، لأن الله تعالى عالم المشيئة في المستقبل. إذا الله تعالى عالم بأنه في وقت كذا أراد أن يخلق الخلق وأنه سيخلقنا وقت كذا، وقد خلق قبلنا مخلوقات وقبل تلك المخلوقات مخلوقات، هذا وجب أن نعتقده لأن من صفات الله الذاتية الخلق، خلق صفة ذاتية، معنى صفة ذاتية صفة لا بداية لها لا أول لها. إذن فقبل خلق خلقنا كان الله تعالى قد خلق ما شاء من الخلق، ومما أطلعنا الله عليه العرش الكرسي القلم هي مخلوقات خلق الله قبلنا مثلا. وقبلها ألم يخلق الله تعالى شيئا؟ أبدا. الله تعالى متصف بالخلق، لا يجوز أن نعطله نعطل عنه هذه الصفة. فالقول بأن الله تبارك وتعالى ما زال ولا زال خالقا هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الموافق لأصول أهل السنة والجماعة. الله تعالى ما زال ولا زال خالقا، لأنهم اتصفوا بالإرادة وبالخلق وهما صفتان ذاتيتان باعتبار النوع باعتبار الأصل. إذن فالله تبارك وتعالى ليس لخلقه بداية، ما نقولوش هذا هو أول مخلوق مطلقا، هذا أول مخلوق على سبيل الإطلاق لا أبدا لا يجوز. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فهي أولية نسبية، أول ما خلق الله القلم بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لنا، بالنسبة لما نراه في الكون، بالنسبة لما نعلمه في الكون، فهذا أول ما خلقه الله. أما أول مخلوق خلقه الله تعالى فإنه لا يوجد، لأن الله تعالى قديم لا بداية له. لا بداية له. إذن إذا كان الله تعالى لا بداية له فخلقه تبارك وتعالى الأشياء مستمر جل وعلا. نعم نحن لا نقول المخلوقات قديمة حاجة، الله تعالى هو الأول وليس قبله شيء جل وعلا، لم يسبق جل وعلا بعدم. أما المخلوقات فكلها قديمة من جهة التأصيل، لكن لا يصح أن نقول هذا المخلوق المعين هو أول مخلوق. إذا قبله ألم يكن الله متصفا بالخلق؟ فكونه متصفا بالخلق يلزم منه أنه جل وعلا لا بد أن يخلق، لأنه ما زال ولا زال مستمرا جل وعلا فعال لما يريد. وهذا هو المعنى الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، ورد على الفلاسفة ردا قويا فيه، وأثبت لله تبارك وتعالى حوادث لا أول لها. وكان يقول بهذا شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى خلق، أنه تعالى متصف بالخلق، والخلق صفة أزلية صفة ذاتية معناها أنه ما زال ولا زال متصفا بهذه الصفة. فقال بما قال، وأرادوا أن يلزموا بأن قوله هذا يلزم عليه بأن المخلوقات قديمة، أبدا لا يلزم هذا، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن المخلوقات كلها حادثة، وهذا أمر لا يختلف فيه المسلمون، المخلوقات كلها حادثة. لكنه يقول فعل الله تبارك وتعالى لا يجوز تعطيله في وقت من الأوقات في زمن من الأزمان. فالله تعالى يخلق يريد يفعل يتكلم، هذه تقول إحنا صفات أزلية لا بداية لها. إذا كانت صفات أزلية لا بداية لها فلا بد أن يتصف الله تبارك وتعالى بها. لكن كل مخلوق له بداية، كل مخلوق حادث قطعا، ولكن القول بأن هذا أول مخلوق على الإطلاق قول غير صحيح، لأنه يلزم عليه أن الله قبل ذلك لم يكن خالقا جل وعلا. إذا المقصود قلنا هي على هذا الترتيب، هذه المراتب الأربع، المرتبة الأولى العلم، الكتابة، الإرادة، والمراد بها الإرادة المقارنة للفعل، أما باعتبار الأصل فالإرادة لا بداية لها. والخلق كذلك المراد بالخلق إيجاد الشيء، أما باعتبار أصل هذه الصفة فكذلك صفة أزلية لا بداية لها. وهذا من فاصل الأسماء والصفات، وعلم أن الصفات ثلاثة أقسام، صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية، باعتبار بالنظر إلى أصلها ذاتية وبالنظر إلى أحدها فعلية، فلا يخفى عليه هذا بجملة. إذن المقصود أن الإيمان بالقدر خيره وشره إنما يتحقق للعبد إن فهم هذا المعنى الذي قررناه. قال عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقدر، فكل ما هو كائن في هذا الكون وما سيكون وما كان فإن الله تعالى قد شاءه وخلقه جل وعلا، شاءه وأراده وخلقه، وقبل ذلك كتبه وكان يعلمه علما أزليا لا بداية له جل وعلا. ولذلك وجب على العبد إذا عرف الإنسان هذا الأمر هذا سيتقرر عنده واحد الأصل كان يكرره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وسيأتي معنا هذا الحديث إن شاء الله، هو حديث ابن عباس، لأن ذلك مقرر ومعلوم، ما على العبد إلا أن يتخذ الأسباب وأن يعمل ويبذل جهده ويستفرغ طاقته في ذلك، وبعد ذلك وجب أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم سأله عن الإحسان، جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، المرتبة الأولى في الحديث الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان، وهي أعلى المراتب، أعلى الدرجات هي درجة الإحسان، ولا يصل لهذه المنزلة ولا يحققها إلا أهل الله تعالى، أولياء الله تعالى المتقون الصادقون المخلصون، هم أهل هذه المنزلة، وأهل هذه المنزلة يتفاوتون فيها، هم فيها أيضا على درجات على مراتب. ولذلك ذكر أهل العلم أن كل محسن فهو مؤمن ومسلم، لأن الإحسان أعلى درجة من الإيمان والإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في الحديث بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وذكر عليه الصلاة والسلام جماع ذلك كله، أو ما يتحقق به ما سبق من الأعمال الظاهرة والباطنة على وجه التمام والكمال كما أراد الله تعالى، وهو الإحسان. إذن فعل هذا شنو نستفيد؟ كل محسن فهو مؤمن ومسلم، وليس كل مسلم محسنا، وليس كل مؤمن محسنا، لأن الإحسان أعلى درجة، كما نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لكن باعتبار كمال الإيمان لا أصله. سبيل هذا المسألة، الله تعالى في القرآن قال: قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. في الآية هذه تدل على هذا الأصل اللي قررته، أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأن هؤلاء الله تعالى أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لم يدخل في الزمن الماضي وهو متوقع الحصول في المستقبل. إذن شاهدنا، فالله تعالى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، قال: قولوا أسلمنا. فنستفيد من الآية أن كل مؤمن مسلم، ولا عكس، ليس كل مسلم مؤمن. لكن تبيه هذا التفريق بين المسلم والمؤمن إنما هو باعتبار ما زاد على أصل الإيمان، بالنظر إلى ما زاد على أصل الإيمان. أما بالنظر إلى أصل الإيمان فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، واضح؟ كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، هذا بالنظر إلى أصل الإيمان. لا يمكن أن يوجد إسلام بدون أصل إيمان أبدا، من لم يكن عنده أصل إيمان فهو كافر قطعا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أصل الإيمان، لأن الشهادة لا بد فيهما من اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بمقتضاهما بالجوارح، رحمك الله. ذلك الإقرار بالقلب والتصديق بالقلب بالشهادة هذا أصل الإيمان، وإلا كان العبد منافقا، لما عندوش أصل الإيمان فهو منافق. وحديث أن محمد رسول الله ولا يعتقد بما جاء فيهما، لا يعتقد أنهما حق ولا يقر بهما ولا يصدق، فهو منافق كافر. إذن فكل مؤمن مسلم ولا عكس باعتبار ما زاد على أصل الإيمان، أما ما لا يتحقق الإيمان إلا به فهذا لا بد منه وبه يحصل الإسلام، وهذا هو من فيه في الآية: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ما زاد على أصل الإيمان. الدليل أنه أثبت لهم الإسلام، فما زاد على الأصل هذا أمر لا يثبت لكل مسلم. إذا ليس كل مسلم مؤمن باعتبار كمال الإيمان، أو كل ما زاد على أصل الإيمان. إذا الشاهد مرتبة الإحسان، وهي مرتبة الحديث أعلى المراتب، ولا يحققها كما قلت إلا أهل الله تعالى. شنو هو الإحسان؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر له مرتبتين، كرم بصدق الإحسان جد المراتب، مرتبة أعلى من الأخرى، المرتبة الأولى اللي هي الأعلى وهي درجة الكمل أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الله تبارك وتعالى وتراقبه كأنك قائم وواقف بين يديه، كأنك تراه بعينك. ولا شك أن العبد إذا وصل لهذه المرتبة يعبد الله ويتقرب إليه وكأنه قائم أمامه وكأنه واقف بين يديه يراه بعينه، يأتي العبد حينئذ بالعبادة على وجه التمام والكمال ولا لا؟ يعبد الله كأنه يراه جل وعلا. إذا كان العبد يستشعر هذا المعنى فسيأتي بالعبادات متقنة على وجه التمام والكمال. لاحظوا، من كان يعبد الله ويشعر بهذا المعنى، أيمكن أن يذهل قلبه في الصلاة؟ أن يعرض بقلبه عن الله في الصلوات وهو قائم يصلي يشعر أنه يرى الله تعالى، أنه واقف أمام الله عز وجل، أنه بين يدي ربه تبارك وتعالى؟ أيمكن أن ينشغل قلبه بغير الله في الصلاة؟ مثلا ينشغل قلبه بالدنيا، ينشغل قلبه بالزوجة، بالأولاد، بكذا وكذا؟ أبدا. يأتي بالعمل متقنا على وجه الكمال والتمام، يأتي بجوهر ولب العبادات. العبادات ممكن يبقاش يجيب غير الظواهر ديالها بلبها. كذلك وهو يعتمر وهو يحج وهو يطوف بالكعبة وهو يسعى بين الصفا والمروة وهو يقف بجبل عرفة وهو يذكر الله وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن وهو صائم. العبد يوصل مرتبة الإحسان، أيفعل وهو صائم ما ينقص أجر الصوم؟ من وصل إلى هذه الدرجة أي يمكن أن ينظر إلى الحرام وهو صائم؟ أي ينطق بالحرام وهو صائم؟ أي يتكلم بالحرام وهو صائم؟ أي يسمع الحرام وهو صائم؟ أي يمس الحرام؟ أي يمشي إلى الحرام؟ مش أن جوارحه كلها تكون لرب العالمين تبارك وتعالى، لأنه وهو يعبد الله يشعر أنه واقف بين يديه. ومن وقف بين ملك الملوك هل يمكن أن يذهل قلبه عنه تبارك وتعالى؟ لوقف بين ملك من ملوك الدنيا لا يمكن أن يغفل قلبه عنه. إذا وقف غير بين ملك من ملوك الدنيا أي يغفل قلبك عنه؟ يذهل بالك وأنت أمامه؟ لا. فكيف بملك الملوك جل وعلا ولله المثل الأعلى؟ كيف بملك الملوك؟ فهذه هي المرتبة لأعلى المراتب. طيب من لم يصل لهذه المرتبة مازال يتدرج في منازل السير إلى الله، لأن هذه المنازل تكون على درجات وعلى مراتب. فالعبد ما زال يتدرج بين هذه وتلك من منزلة إلى منزلة، يقطع منزلة وينتقل إلى منزلة ثانية كأنه مسافر. العبد في سيره إلى الله كأنه مسافر، يقطع منزلة وينتقل إلى منزلة أخرى أعلى منها ويقطع منزلة. فإن لم يصل العبد هذه الدرجة بعد مازال في منزلة السير، فلا أقل من المرتبة التي هي أدنى منها من مرتبة الإحسان، وهو فإن لم تكن تراه فإنه يراك. على الأقل إيتي بالعبادات خوفا منه جل وعلا. الأولى كأنك تأتي بالعبادات رجاء، والثانية تأتي بالعبادات خوفا، أو بعبارة أخرى في المرتبة السابقة تأتي بالعبادات محبة لله تعالى، الباعث لك على العمل المحبة. فإن لم تستطع فليكن الباعث الخوف من الله جل وعلا. فإن لم تكن تراه فلا تترك الإحسان، تستمر في الإحسان، ولكن أعبد الله على وجه الخوف منه فإنه يراك. ما معنى فإنه يراك؟ أي أنك تستشعر وأنت تأتي بالعبادات نظر الله إليك ومراقبة الله لك، وأنه جل وعلا يعلم ظاهرك وباطنك، يعلم أعمالك وأقوالك الظاهرة والباطنة. فإن خدعت الناس وأظهرت لهم أنك ولي صالح وأنت فاجر فاسق، فإن الله تعالى يعلم باطنك، يعلم قلبك، فيبعثك الخوف على أن ترتقي للدرجة الأخرى. فهذه منازل لا شك أن الناس يتفاوتون فيها وهم فيها على درجة. إذن قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والخوف هذا يحملك على أن تخاف من الله وتراقبه، فتخشى وتحذر من أن يراك حيث نهاك أو من أن يفتقدك حيث أمرك. تخاف وتخشى من هذه الأمرين، تخشى أن يراك الله حيث نهاك، وأن يفتقدك حيث أمرك. تقول لا، الله تعالى نهاني أن أكون في هذا المكان، فالخوف يحملك على أن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك جل وعلا. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. علم الساعة مما اختص الله به، مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلن يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقال في أولها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتيح الغيب؟ وعنده مفاتيح لا يعلمها أحد إلا هو جل وعلا. ما هي مفاتيح الغيب؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، إنما أداة حصر، علمها عند ربي وحده لا شريك له جل وعلا. إذا فهذا الأمر مما استأثر الله به فلم يطلع عليه أحد من خلقه حتى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق لم يطلعه الله تعالى. لذلك لما سأله جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عن هذه أعلم من السائل، أنت ملك من الملائكة تكون عند الله ولا تعلمها فكيف أعلمها؟ قال له ليس المسؤول عنها وهو أنا محمد بأعلم منها من السائل، بمعنى لا أعلمها لا أنا ولا أنت، لأنها مما استأثر الله بعلمه. كيف يقول جبريل لا أعلم ولا أنا ولا أنت، أمر استأثر الملائكة المقربون لا يعرفون وقت قيامهم. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة، صح به الحديث في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد أنها تقوم يوم الجمعة، لكن يوم الجمعة من أي سنة ويوم الجمعة من أي شهر وأي جمعة في الشهر؟ يوم الجمعة من أي شهر وأي جمعة في ذلك الشهر وأي شهر في السنة وأي سنة من السنوات؟ كل ذلك مما لا نعلمه، لكن جاء أنها تقوم يوم الجمعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يوم في خلق فيه آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه مغير الصغة، وفيه مات وفيه تقوم الساعة محل الشاهد، وفيه تقوم الساعة. ثم قال اسمه ما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة، مسيخة أي مسغية ومنتظرة يوم الجمعة، ما من دابة إلا وهي تنتظر يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة خوفا من الساعة إلا الجن والإنس. قال مسلم ما من دابة إلا الجن والإنس، دواب كلها، كل يوم جمعة من حين تطلع الشمس إلى حين أن تغرب وهي خائفة مشفقة تخشى أن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. ما من دابة تدب على الأرض إلا الجن والإنس. قال عليه الصلاة الحديث ما المسؤول عنها عن هذه أعلم السائل، قد عرفنا معناه، يعني أنه أن هذا الأمر لا يعلمه أحد، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا، فهذا مما اختص الله تعالى بعلمه، والغيب يختص والغيب يختص والعلم يختص بعلم الغيب لنفي كونها بدون ريب، أو كما قال في المراحل تقصير هذه الأمور الخمس، المفاتيح الخمس التي جاءت في الحديث. ثم قال جبريل قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتفاوضون في البنيان. الذي جاءت الرواية في الأصل في الصحيح في كثير من النسخ قال فأخبرني عن أمارتها بصيغة الإفراد، أكثر النسخ فيها بصيغة الإفراد، والنسخة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله أو اللفظ الذي ذكره الإمام النووي في كثير من النسخ بالجمع أماراتها، إذا فهما فهما نسختان أو لفظتان لا بأس بهما. أمارتها، أماراتها. ما معنى أماراتها؟ أي علاماتها. الأمارات جمع أمارة، والأمارة هي العلامة. قال لي لا تعلم وقت قيامها، لا بأس، لكن أخبرني بالأمارات التي تدل على قربها. ما معنى على أمارات الساعة؟ أي علامات ودلائل تدل على قرب قيامها، على أن قيام الساعة قريب. علامات الساعة أو أمارات الساعة قسمان. القسم الأول علامات تكون قريبة من قيام الساعة، وهي التي تسمى بالعلامات الكبرى، قريبة جدا من قيام الساعة. وعلامات تكون قبل ذلك، يعني قبل العلامات الكبرى، وهي ما يسمى عند بعض العلماء بالعلامات الصغرى. إذا فالعلامات الكبرى قريبة من قيام الساعة ولم يظهر منها شيء إذا. وهناك علامات قبل هذه العلامات تسمى بالعلامات الصغرى. فمن العلامات الكبرى التي تكون قريبة من قيامها خروج المسيح الدجال، وخروج دابة الأرض من موضعها، طلوع دابة الأرض من موضعها، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، فهذه وطلوع الشمس من مغربها كما ذكرت. إلى هذه علامات تكون قريبة من قيام الساعة. وهناك علامات قبل هذه العلامات، قبل منها، وهي ما يسمى بالعلامات الصغرى. ومنها، من هذه العلامات، هاتان العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. شحال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من علامة؟ ذكر له علامتين، وهو من العلامات التي تكون قبل الكبرى، وقد ظهرتا. جبريل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظهرتا في زمننا هذا. العلامة الأولى قال أن تلد الأمة ربتها، ظهر على أحد التأويلين للعلامة الأولى. والثانية قال وأن ترى حفاة العراة على الشاة. أول العلامة الأولى قال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة، الأمة في الأصل هي المملوكة الرقيقة، وربتها بمعنى سيدتها. فسر هذا الكلام بأحد تفسير. التفسير الأول تفسير للظاهر، التفسير الأول اللي غنذكره الآن راعى فيه أهله ظاهر اللفظ، والتفسير الثاني روعي فيه المعنى، وكأن اللفظ كناية على أمر آخر. أما المعنى الأول، التفسير الأول، فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى أنه في آخر الزمن ستكثر الفتوحات للمسلمين ويكثر السبي. تكثر الفتوحات، ينتصر المسلمون على الكافرين، وبالتالي يكثر السبي، فيأخذ المسلمون كثيرا من المسبيات من نساء الكفار، فتلد الواحدة منهن ولدا من سيدها، تلد ولدا، وذلك الولد الذي تلده يكون سيدا لها. وأنتم تعلمون أن الآمة إذا ولدت يقال لها أم ولد أو وليدة. فيكثر السبي ويسبي المسلمون كثيرا من النساء، فتلد هذه الآمة وهي رقيقة الآن مملوكة، تلد ولدا. هذا الولد عندما يكبر سنا يجعل أمه التي ولدته خادمة له، ويكون سيدا لها. هذا التفسير الأول بناء على اللفظ، على ظاهر اللفظ، أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومش لابد تكون أنثى، إما ذكر أو أنثى، ولد ذكر أو أنثى. التفسير الثاني قال أهل لا كناية على شيء آخر، وهو كثرة العقوق. أن تلد الأمة ربتها فيه كناية على ما يكون في آخر الزمن من كثرة العقوق، أي من كثرة عقوق الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، بحيث يعامل الولد والديه كالخادمين، يكون سيدا لهما ملك كبر، فيصير كالسيد ويجعل والديه كالخادمين له. هذا معنى أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تلد المرأة سيدتها، تولد ولد، ولذلك الولد ذكر أنثى هو السيد ديال تلك المرأة. وهذه كناية على العقوق، لأن البار بوالديه لن يجعل والديه أمه أو أباه خادمين له أبدا. واضح؟ فبناء على هذا التفسير الثاني، على ما ظهرت انتظار، ظهرت بكثرة على هذا التفسير الثاني كناية على كثرة العقوق. ما أكثر العقوق في زماننا؟ صور وأشكال وألوان العقوق الموجودة في زمن لم توجد في زمن من الأزمان قبل أبدا لا وجد. فعلى هذا التفسير على ما ظهر بل ظهر ما هو أعظم لما سأل الله السلامة والعافية في أولاد المسلمين. قل في زمن هذا من أولاد المسلمين من لا يجعل والديه كالخدم له، قل من لا يجعلهم كالخدم له لم رحم الله تعالى. إن لم يكن ذلك بهذه الصورة أنها خدم عنده ويأمرها وينهى فإنه يكون بصور أخرى. الآن أغلب الأولاد أولاد المسلمين الآن يأمرون وينهون والديهم، يأمر أمه أن تفعل كذا وينهاها أن تفعل كذا، يأمر أباه أن يفعل كذا وينهاه ما أكثر هذا كثرة في زمن هذا. ولذلك قال أهل العلم بهذا التفسير هذه العلامة ظهرت بل ظهرت غاية الظهور، ظهرت واضحة جدا. العلامة الثانية قال عليه الصلاة والسلام وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البيوت. المقصود بهذا الكلام لم نذكره وقفوا على الألفاظ، لكن بمعنى العام لهذا الكلام أن تجد الفقراء اللي كانوا فقراء في الأصل فقراء الناس ورعاء الشاء ومن كانوا عالة على الناس يصيرون أغنياء يتنافسون في الدنيا، يتنافسون ويتباهون ويتفاخرون في يعني إعلاء المباني وتشييدها وزخرفتها ويتباهون بذلك. فتجد الفقراء يصيرون من الأغنياء تكثر أموالهم ويتباهون بأموالهم، هذا هو المعنى العام. لكن نقف مع الألفاظ. قال عليه الصلاة والسلام وأن ترى الحفاة، الحفاة جمع حاف، حفاة على وزن فعلة جمع حاف وهو وزن قياسي، إذا كان الوصف على فاعل وكان معتل اللام فإنه يجمع على فعلة قياسا، قاض قضاة، حاف حفاة، غاز غزاة وما أكثر ذلك. في قال ابن مالك في نحو رام ذو اضطراد فعلة، في نحو رام، رام يقصدش ما كان على وزن فاعل معتلا، وذلك رام ما جمعه رماه، رماه أصله فعلى، أصل رماه رماية، قضاه قضايا، حفاه حفايا، العلة التصريفية فحركت الياء تحرك أصليا وانفتح ما قبلها فوجد قلبها ألفا فصار رماه، الأصل رماية، قضاه قضايا. إذا قال أن ترى أن ترى الحفاة، الحفاة جمع جمع حافي يعني ناس في كانوا لا يملكون النعم، حفاة قبل غناهم كانوا فقراء لا يسبق لدرجة أنهم لا يملكون النعم، لا يجدون ما يلبسون، لكن من بعد غير يحصل. أن ترى الحفاة العراة جمع عار كذلك جمع قياس، لا يجدون ما يكتسون به ما يلبسونه من ثياب. العالة كذلك جمع، هذا جمع عائل، عالة جمع عائل كيف مسبق لنا أمس، قافة جمع قائف فهو جمع قياس، قافة جمع قائف، القائف مع قافة، والعائل عالة، والعائل شكون هو؟ هو الفقير. ألم يجدك ووجدك عائلا فأغنى، وجدك عائلا أي فقيرا، فالعالة هم الفقراء الذين لا يملكون شيئا. الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، وصف رابع مثل النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم بالفقر. رعاء هذا جمع راع كذلك جمع قياس، رعاء جمع راع، ماذا كانوا يرعون في الأصل؟ كانوا رعاء الشاء، ومعلوم قديما أن رعاة الشاء فقراء يعدون من الفقراء بل من أثقل الناس، في كل خدمة ديالو هي رعي الشاة الشياء، ولاحظ ما قالش النبي اسم رعاء الإبل، لا الشاة يعني أقل شيء يرعى، أقل شيء يرعاه الراعي هو الشاء، والشاء جمع شاة، الشاء هذا جمع بالهمزة جمع شاة، الواحدة شاة والجمع شاء. قال الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، رعاة الغنم يعني فقراء. أش تراهم ماذا؟ أن ترى هؤلاء أش الحفاة العراة العالة كلهم عطوا، تراهم ماذا؟ يتطاولون في البنيان، يتطاولون يتنافسون ويتباهون ويتفاخرون ويتكاثرون في إعلاء المباني في البنيان، أي في إعلاء المباني وتشييدها وزخرفتها. والمقصود بذلك التنفس في الدنيا، ماشي ضروري يتنفسوا في البنيان، ممكن يتنفسوا في البنيان أو يتنفسوا في المركوبات أو يتنفسوا في الفساتين والعقارات أو غير ذلك مما يتنافس فيه الناس. كانوا بذلك الحال وصاروا الآن صاروا من أهل الدنيا ومن أهل الغنى، وهذا وقع، نعم وقع في كثير من الأماكن وكثير كثير من البلدان نعرف أهلها كانوا كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا فقراء جدا، كانوا حفاة عراة عالة رعاء الشاء، ففتح الله تعالى عليهم في الدنيا فصاروا من الأغنياء. أكثر هؤلاء صار من المتجبرين، أكثرهم صاروا من المتجبرين وصاروا من الطغاة والظلمة والمعتدين والمتكبرين على الناس. إلى ما ظنوش الناس الدولين دي أقل شيء يتكبرون على الناس ويظنون أنفسهم أنهم أنهم مختارون، اختارهم الله دون غيرهم، وأن الله فضلهم على سائر العالمين. ثم بعد ذلك يشتقرون الناس ويزدرونهم ويسخرون منهم ويستهزئون بهم ويتهكمون، هذا حال بعض الناس معروف. ولذلك ذكر أهل العلم أن هذه العلامة ظهرت، كانوا على هذه الصورة وفي زمن وجيز، زمن وجيز جدا تغير حالهم وصاروا يتطاولون في البنيان ويتكبرون ويحتقرون غيرهم ويزدرونهم من الناس ولا يعتبرون أحدا إلا من كان من جنسهم، وهم أنفسهم من ذلك الجنس أيضا متفرقون، لا يعتبرون إلا من كان من قبيلة كذا أو من نسب كذا. إذن هاتان علامتان من العلامات الصغرى، قال عليه الصلاة والسلام يتطاولون في البنيان. ثم قال عمر، قال الراوي ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من الكائن؟ عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن وقعت هذه القصة حرج مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بعد أن خرج عمر أن هذا الرجل الذي جاء هو جبريل لما انصرف، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة قال هذا جبريل أتبعوا عن جبريل. الآن هذه الرواية اللي عندنا فيها لبث مليا، وقد جاء عند أبي داود النسائي أنه لبث ثلاثة أيام ثم سأل النبي قبل فأخبره. فما وجه الجمع بين الروايتين؟ وجه الجمع سهل جدا، أنه أن عمر رضي الله عنه كان في المجلس، لكن بعد أن وقع ما وقع انصرف عمر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي أتى جبريل أخبر من بقي جالسا من الصحابة. عمر لبث مليا، اسمع مليا أي مدة طويلة وهي ثلاث أيام كما جاء في بعض الروايات، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ أتدري من ذلك الرجل الذي سأل عن كذا وكذا وكذا؟ أتدري من السائل؟ فقال له عمر قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جبريل أتاكم يعلمكم. كما اللطيفة لكينا لاحظ من الذي علم في الأصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم جبريل؟ الذي علمنا في الحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المجيب هو المسؤول، وجبريل كان مجرد سائل، لكن لما كان جبريل هو السبب أضيف له المسبب، لما كان هو السبب أضيف له التعليم فكأنه المباشر. ولذلك ذكر العلماء أن السبب في بث العلم ونشره وتعليمه له أجر مباشر كالمباشر من الأجر، من جهة التعليم والدعوة إلى الله الأجر ليس مقصورا ومحصورا على المباشر الذي يعلم الناس، لا، هناك أناس لهم أجر المباشر وكأنهم هم من يعلم دين الله تعالى وهم السبب، الذين وفروا الأسباب ووفروا الوسائل وأتاحوا الفرصة ليتعلم الناس، فهؤلاء لهم حظهم من التعليم كأنهم يعلمون. فدليل على هذا أنه في الحديث نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل مع أنه مجرد سائل، لكننا نعلم أن جبريل لم يسأل عن هذه الأمور ليتعلمه، وإنما سأل ليتعلم غيره. ولذلك ذكر العلماء أن السائل لا يلزم أن يكون جاهلا بالحكم ليسأل العالم، أحيانا قد يسأل من يعلم الجواب وقصده أن يتعلم غيره، يكون مجلس عام واحد يعرف الجواب ويسأل العالم أو المفتي عموما، وقصده بذلك أن يعلم الناس وأن يتفقه الناس، وليس قصده التعنت ولا تعجيل ولا نحو ذلك، وإنما فهذا أمر من الدعوة إلى الله وأمر مطلوب. لذلك العبد اللبيب الذكي يفعل مثل هذا، يكون الناس في مجلس وكذا ويجهلون بعض الأمور، وعارفهم يجهلون بعض الأمور، فهو يعلمهم ولا يظهر لهم، يعلمهم بطريقة ذكية، ما كيبينش لهم أنهم هم المخطئون وأنهم من يقعوا في هذه المخالفة، فيأتي كلام المتكلم كلام الواعظ على صورة الجواب عن السؤال، وكأن الناس لا علاقة لهم بذلك، وقصده أن ينصحهم. لذلك إذا كان الإنسان لذيذ يستغل مثل هذه الفرص، فإذا وجد عالما أو داعية إلى الله تعالى في مجلس والناس يقعون في مخالفة، فليسأله عن حكمها ولو كان عالما به، وقصده أن يتعلم الناس. وأحيانا قد يرجو العالم أو المعلم والداعي الله قد يرجو من يسأله عن مثل هذا ليعلم الناس، يرغب في مثل هذه الأسئلة لتكون مناسبة لتعليم الناس، لكن كثير من الناس لا يلتفتون لهذا. إذن المقصود قال لي صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم، لاحظ أتاكم يعلمكم دينكم، هل جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين كله؟ لأن دينكم مفرد مضاف يفيد العموم، إذا كأنه جبريل علمنا الدين كامل. الجواب نعم، أتاكم يعلمكم دينكم كاملا باعتبار قواعده وأصوله وأسسه، لأن جبريل سأل عن قواعد الدين وعن كلياته التي تندرج تحتها جميع جزئيات الدين، جزئيات الدين كلها داخلة تحت هذه المراتب الثلاثة. ولذلك ذكر العلماء أن مراتب الدين ثلاثة فقط هي المذكورة في الحديث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فالأعمال الباطنة كلها داخلة في الإيمان، والأعمال الظاهرة كلها داخلة في، وإنما نبه نبشر معها الأمور المعينة لأنها أصول لغيرها، لأنها أسس تنبني عليها غيرها، فلذلك انتبه على هذه الأمور. إذن ففي الحقيقة علمهم الدين كله لكن بصورة قواعد، وأنتم تعلمون أن القواعد الأصل فيها أنها كلية تندرج تحتها جزئيات كبيرة، هذه القواعد تندرج تحتها جميع فروع الشريعة، أصول جامعة تدخل تحتها فروع الشريعة. أتاكم يعلمكم دين، سواء المستفاد من الحديث أولا قال أن السائل كما يسأله التعلم فقد يسأله التعليم، هذا ذكرناه واضح، جبريل سأل لا للتعلم إنما لتعليم الناس. الفائدة الثانية أن الملائكة تتحول عن خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين، هذا أيضا أشرنا إليه في الدرس الماضي، جبريل أتاه في صورة بشر ولذلك لم يعرفه الناس، بل تعجب الناس من حاله، رجل غريب ماشي من هنا ما كنعرفوش، والأصل في الإنسان إذا كان غريب ماشي منا إذا جاء من مكان بعيد، جاء مسافرا، وإذا كان مسافر كيف يكون؟ يكون متسخ ثياب، فهم رأوه غريبا ويلبس ثيابا نقية وعلى هيئة مقيم، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فلذلك تتعجب شكل المسافر لا يظهر عليه ولا يعرفه أحد، ليس مقيما ولا مسافرا. إذن فالملائكة تتحول عن خلقتها، لكن ذلك كما أشرنا إليه متى يكون؟ بإرادة الله، بإذن الله تعالى لهم، إذا أذن الله تعالى لهم في هذا فقد يتحولون. وذكرنا أن جبريل تحول في صورة بشر لما أتى مريم، وتحولت الملائكة إلى صورة بشر لما أتوا إبراهيم عليه السلام وأكرمهم لأنه ظن أنهم ضيوف، قدم لهم ما قدم من القرى الذي يقدم للضيف. فالمقصود أن الملائكة تحولوا إلى آدميين، لكن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله وإرادته، وإلا فصورتهم خلقتهم الأصلية خاصة، وهي أنهم لهم أجنحة كثيرة، منها أن جبريل له 600 جناح. وهذا الحديث استدل به بعضهم على جواز التمثيل، تمثيل الأفلام مما استدل به على جواز ذلك هذا الحديث، وذلك قال المؤلف وليس في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمن، لماذا؟ قال فإنه نوع من الكذب. زيد على ذلك ما فيه من المخالفة الشرعية، من ظهور نساء متبرجات واختلاط نساء برجال وكلام فاحش ماجن وغيرها من المخالفات التي لا تقوى، مع ما يضاف ويصحب ذلك من آلات الطرب ونحوها. الفائدة الثالثة بيان آداب المتعلم عند المعلم، شيء من الآداب. فين ضرب الآداب؟ أنه أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فخذي نفسي فخذي جبريل، فجلس جلسة المتأدب. الفائدة الرابعة أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان، ذكرنا هذا من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت الإسلام والإيمان، فإذا اجتمعتا يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا ذكر كل منهما على انفراد يفسر الإسلام بما يشمل الإيمان والإيمان بما يشمل الإسلام. الفائدة الخامسة البدء بالأهم فالأهم. لاحظ لما سأله عن الإسلام باش بدأ لي بالشهادتين، أرك الإسلام الخمسة، قال له أن تقيم الصلاة، لا أن تشهد أن لا إله إلا الله. لما سألوا عن الإيمان بماذا بدأ؟ الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالله، فبدأ بالأهم فالأهم عند الجواب عن كل سؤال من السؤالين، في الأول الشهادة وفي الثاني أن تؤمن بالله، لأن الأركان الأربعة الأخرى مبنية على الشهادتين، الشهادتان هما أساس سائر الأركان. إذا لم تصح الشهادتان لم تصح لا صلاة ولا صيام ولا بلا بلاها. كذلك أن تؤمن بالله وملائكته، إيمان بالملائكة وكذا مبني على الإيمان بالله. من لم يؤمن بالله قطعا بلا شك، بلا من ينتقل مع واحد كي أمن بالله كل خاصك أمن بالملائكة بالكتب بالرسل قطعا الذي يؤمن بذلك. الفائدة السادسة أن أركان الإسلام خمسة وأن أصول الإيمان ستة. الفائدة السابعة أن الإيمان بأصول الإيمان ستة من جملة الإيمان بالغيب. الإيمان بأصول الإيمان ستة من الإيمان بالغيب. الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، بالكتب المنزلة قبل من الإيمان بالغيب، الرسل وهكذا، فهو داخل في الإيمان بالغيب. فإذا التامة بيان التفاوت أي الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. فإلى التاسعة بيان علو درجة الإحسان. فإلى العاشرة أن علم الساعة مما استأثر الله به. إذن فهو لاحظ من المتشابه، إذا كان مما استأثر الله به فهو من المتشابه الذي يقول فيه أهل الإيمان والراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا. شمعنا من المتشابه؟ أنهم لا يتعمقون في معرفة ذلك، لا يتنطعون ولا يتكلفون ولا يتعمقون في معرفة وقت قيام الساعة، عفوا أنهم استأثروا الله بذلك، فيقولون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لأن المتشابه هو استأثر الله بعلمه وضده المحكم. الفائدة الحادية عشرة بيان شيء من أمارات الساعة، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين. الفائدة الأخيرة قول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم، وهي أرى هذه الفائدة من أعظم الفوائد، أعظم فوائد الحديث، أن يقول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم. ولك في رسول الله أسوة، لا تكون قدوة لا في مالك ولا الشافعي ولا لك قبل هذا كله في رسول الله أسوة. نعم لك أسوة في عمل السلف، لكن الأصل أن سيد الخلق وهو من هو قال لا الله أعلم، قال ما المسؤول عن هذا أعلم من السائل. إذن رد الجواب عن هذا السؤال لأنه لا يعلمه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأنف من هذا فكيف بك تأنف من أن تقول لا أدري أو الله أعلم. فهي من أعظم الفوائد قول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم. إذا سئلت عن مسألة وكنت تجهلها فلا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم بعد ذلك رأينا عمل السلف وعمل أولياء الله تعالى بهذا الأصل العظيم. الأئمة الكبار وهم من هم شأنا ومكانا ثبت عنهم في مواقف كثيرة قول لا أدري، شيء مرة ولا مرتين، في مواقف كثيرة لا تحصى عددا أنه قول لا أدري. مالك رحمه الله يأتيه من يأتيه من أماكن بعيدة يسأله عن مسائل يقول له لا أدري ويجيبه عن قليل منها. ومما ورد أن رجلا أتاه من الأندلس فسأله عن 40 مسألة فقال في نيف وثلاثين منها لا أدري، قال كيف تقول لا أدري وقد أتيتك من مكان كذا وكذا، ماذا يقول الناس؟ قال ارجع إليهم فقل لهم إن مالكا يقول لا أدري. كذلك ثبت هذا عن الشافعي، وثبت عن أحمد، وثبت عن أبي حنيفة وعن غيرهم، وثبت عن الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتية، فتدور الفتية على الصحابة وترجع إلى الأول، سألوا عنه فيقول لا أدري، والثاني يقول لا أدري، إلى أن ترجع لي للأول. وكثير منهم كان لا يجيب ورعا. صاحب انتبه، فرق بين عدم الجواب لوجود الغير وعدم الجواب للجهل بالمسؤول عنه. إذا كنت جاهلا بالمسؤول عنه فلا يجوز، يحرم عليك الجواب. وإذا كان يوجد من يمكنه الجواب فمن باب الورع والاحتياط أن لا تجيب. ففرق بين المنزلتين، سئلت عن مسألة وأنت تعلم حكمها ويوجد من يمكنه أن يجيب ممن تراه وتعتقد أنه خير منك، أنه أفضل منك، فمن الورع ومن الأدب أن لا تجيب، وخصوصا إذا كان في المجلس، إذا كان حاضرا معك في المجلس فمن الورع والأدب أن لا تجيب وهو حاضر وهو أعلم منك، إلا إذا وكلك بالجواب وألجأك إلى ذلك، وإلا فمن باب حسن الأدب أن تقدم من هو أعلم منك للجواب. لكن إذا خفي عليه ذلك ربما يكون من هو أعلم منك لكن المسألة خفيت عليه، أو طال عهده بها فلم يتذكر ما فيها من المسائل، فإذا أسند إليك الجواب وأشار إلى ذلك فلا بأس أن تجيب حينئذ. ومن هذا عمل الصحابة، الصحابة كان يفتوى تدور وترجع الأول فيجيب، دل ذلك على أنه كان يعلم الحكم، لكنهم يتورعون عن أن يجيبوا عن هذا مع وجود غيرهم. فرق بين أن يوجد غيرك وأن لا يوجد. إذا لم يوجد غيرك وجب أن تجيب. إذا سئلت عن مسألة وأنت تعلم حكم الله فيها ولم يوجد غيرك في ذلك البلد أو في ذلك المجلس، وذلك الأمر مما يتوقف عليه عمل، واحد الأمر، واحد من الناس بغي يصوغي دابا الآن، بغي يصوم، يتوقف عليه عمل ولا يوجد في المجلس ولا في البلد ولا كذا، من هو أعلم منك فيجب أن تجيب. لكن إن وجد من هو أعلم أو من هو مساوي لك ولو كان مساويا لك في العلم، أو من تعلم أنه عالم بتلك المسألة وهو من أهل الخير والصلاح والمنهج والعقيدة الصالحة، فلا بأس أن تفوض الجواب إليه ورعا ولو كان أدنى منك علما، لأن العالم حقا لا يرى أنه أفضل من غيره، ولو كان في مجلس مع من هو أدنى منه هو في نفسه لا يعتقد أنه خير ممن معه، دائما يعتقد في نفسه القصور، يعتقد في نفسه النقص، ويعتقد في نفسه العجز، فلا يعتقد أنه خير من غيره تواضعا وإظهارا لما هو عليه حقيقة من النقص والقصور. إلا إن علمت أن غيرك جاهل، وحد الشخص ممن صدر للفتوى، الناس يصدرون الفتوى يسولوه كذا وكذا وهو جاهل أو عقيدته باطلة، فلا تترك له الفرصة، لا تدعه يجيب، بل وجب أن تجيب بالحق وألا تتركه يدعو الناس إلى الباطل. فالشاهد هذه مقامات وأمور وجب على العبد مراعاتها. والله تعالى وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.